بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم نحن مع درس جديد في شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس السادس، وسيكون هذا الدرس فيما ذكره الشارح في إيضاح قول الماتن ولا شيء مثله، وهو من صفحة 98 إلى صفحة 107، وسنضم معه درسا يشبهه، وهو ما ذكره في إيضاح قول الطحاوي ولا يشبهه الأنام من صفحة 117 إلى 121. بداية، نفي التشبيه مجمل في كلام الناس، يراد به المعنى الصحيح ويراد به المعنى الباطل، ولهذا سيكون الكلام في هذه المسألة في مقامين رئيسين: الأول في معنى التشبيه عند أهل السنة والجماعة، والثاني في معنى التشبيه عند فرق المعطلة. نبدأ بالمقام الأول، وهو معنى التشبيه عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يريدون بنفي التشبيه أن الله تبارك وتعالى لا يماثله شيء من المخلوقات في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويريدون به أيضا أن خصائص الرب تبارك وتعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. إذن التشبيه عند أهل السنة نوعان: الأول أو أحدهما جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، وأول من ابتدعه هشام بن الحكم، ثم اتبعه سالم الجواليقي وداود الجواربي، وأيضا اتبعتهم فرق من فرق الغلاة مثل البيانية والمغيرية وغيرهم. وهذا التشبيه ينسب إلى مقاتل وإلى محمد بن كرام، ولكن الظاهر أنه من تشنيعات المعتزلة، لأن الأشعري كان ينقل من كتب المعتزلة، ولهذا توقف شيخ الإسلام في نسبته لمقاتل. أما المقريزي فقد قطع بعدم صحة هذا القول عن مقاتل. النوع الثاني جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، وأول من ابتدعه السبئية، فقالوا بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم شاع القول بهذا التشبيه، يعني جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، شاع بين الخطابية والمغيرية والحلولية وغيرهم. وقد يكون هذا التشبيه جزئيا، مثل وصف المخلوق بالقدرة التامة أو الإرادة النافذة أو الغنى المطلق أو العلم المحيط بما كان وما يكون، وهذا كثير في الفرق الضالة. إذن علماء السلف لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم نفي إثبات شيء من خصائص المخلوق للخالق أو العكس. وهذا معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنلاحظ أنه نفى المثل في أول الآية ثم أثبت الصفة. ولهذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يشبه شيئا من خلقه، هذا نوع من التشبيه، ولا يشبه شيء من خلقه هذا نوع آخر. ثم قال يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا. إذن نفي التشبيه عند أبي حنيفة وعند غيره من علماء السلف لا يقصد به نفي الصفات، وإنما يقصد به إثبات الصفات ونفي المماثلة فيها. طيب، ما دليل أهل السنة وجماعة على إبطال التشبيه؟ قال دليلهم نقلي وعقلي. أما النقلي فقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقد اختصر الشارح رحمه الله على هذا الدليل وهو كاف واف، ولكن هناك أدلة أخرى يذكرها أهل العلم كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله هل تعلم له سميا، بل إن بعض أسماء الله الحسنى فيها دلالات على إبطال التشبيه كالقدوس والسلام والسبوح، فهذه الأسماء تدل على تنزيه الرب عن أن يكون له كفء في ذاته أو صفاته أو أفعاله. هذا من الجهة النقلية. أما من الجهة العقلية فالسلف يقولون في إبطال التشبيه من المعلوم بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب قديم غني، والآخر ممكن محدث فقير، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجبا ممكنا، قديما محدثا، غنيا فقيرا، وهذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال. طيب، سؤال، ما أثر معتقد السلف في إبطال التشبيه على منهجهم الاستدلالي؟ ما أثر معتقد السلف في نفي التشبيه على منهجهم الاستدلالي؟ نقول الأثر واضح، لأن علماء السلف بنوا على استحالة التمثيل نقلا وعقلا منع استعمال قياس التمثيل والشمول في العلم الإلهي إذا كان على وجه المساواة. لماذا؟ لأن الله لا مثل له، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا أن يدخل تحت قضية كلية يستوي أفرادها. وهذا المبدأ كما نرى يهدم أصول من أصول أهل البدع، مثل أصل التحسين والتقبيح العقلي، فهو قائم على التشبيه في الأفعال، فإذا هذا يهدم هذا الأصل. إذن علماء السلف بنوا على معتقدهم في نفي التشبيه منع استخدام قياس المساواة في العلم الإلهي سواء كان تمثيلا أو شمولا. هذه الجملة تحتاج إلى تعريف بعض المصطلحات، يعني هو الشارح ذكرها هكذا من غير تعريف، تحتاج لتعريف بعض المصطلحات وتحتاج للتمثيل. نحاول إن شاء الله أن نقرب الفكرة الآن. نبدأ أولا، ما معنى قياس التمثيل؟ ما معنى قياس الشمول؟ قال: قياس التمثيل هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وهذا هو القياس الفقهي المعروف، اسمه قياس التمثيل. الثاني قياس الشمول، وهو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، وهذا هو القياس المنطقي المعروف. طيب، الآن هذا القياس سواء كان تمثيلا أو كان شمولا يستخدم على وجهين. الوجه الأول قياس المساواة، والوجه الثاني قياس الأولى. قياس المساواة والوجه الثاني أو النوع أو الوجه الثاني قياس الإيش؟ الأولى. إيش معنى قياس المساواة؟ قياس المساواة هو أن يكون الغائب مماثلا أو مقاربا للشاهد. قياس الأولى أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد. طيب، الآن هذا القياس إما أن يستعمل بين صفات الله، وإما أن يستعمل بين صفات الخالق والمخلوق. إذا استعمل بين صفات الله تبارك وتعالى فإنه يجوز سواء كان على وجه المساواة أو على وجه الأولوية. مثلا قول الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، ها، وكذلك تخرجون، ها، وكذلك تخرجون، هذا قياس مساواة. طيب، مثال لقياس الأولى بين صفات الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا قياس الأولى. إذن الآن إذا كان القياس بين صفات الله فإنه يجوز سواء كان على وجه المساواة أو على وجه الأولوية. أما إذا كان بين صفات الخالق والمخلوق فهذا لا يجوز إلا على وجه الأولوية، يعني لا يجوز في هذا الباب إلا استخدام قياس الأولى. لماذا؟ قال: لأن الله لا مثل له، فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا أن يدخل تحت قضية كلية يستوي أفرادها. إذن لو نظرنا في النصوص لوجدنا أن النصوص في هذا الباب إنما تستخدم قياس الأولى. مثلا قول الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن هذا قياس أولوية، لأن الله جعل ما في المخلوق من قوة وشدة يدل بطريق الأولى على قوة الخالق وشدته. هذا من النصوص من القرآن. أما من السنة فمثلا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ فقال: أكلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: نعم. قال: الله أعظم. فهذا قياس أولى. كيف يعني؟ أثبت الرؤية لجميع المؤمنين دون ازدحام وقت النظر بالقياس على رؤية القمر. يعني إذا كان هذا ممكن في رؤية مخلوق فإمكانه في رؤية الخالق أولى. إذن هذا من السنة. من كلام أهل العلم عندنا أمثلة كثيرة، لكن نكتفي بمثال يعني أو مثالين. مثال نأخذه من الرسالة التدمرية، وهو المثال بالروح. فالروح لا يشك إنسان في وجودها، وهي موصوفة بصفات سلبية وثبوتية، ومع ذلك فالعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. فإذا عجز الخلق عن إدراك كيفية صفات الروح وهي مخلوقة، فعجزهم عن إدراك صفات الخالق من باب أولى. هذا بالمختصر. نأخذ مثال آخر. الفعل المحكم المتقن يدل على علم الفاعل في الشاهد، يعني في الواقع المشاهد، فيكون دليلا عليها في الغائب، يعني في حق الله تبارك وتعالى، من باب أولى لكمال الإحكام والإتقان فيما نراه من مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذن هذا أثر معتقد السلف في نفي التشبيه على منهجهم الاستدلالي، وهو منع استخدام قياس التمثيل والشمول في العلم الإلهي إذا كان على وجه المساواة، لأن الله لا مثل له، فلا يجوز أن يمثل بغيره. طيب، نأتي الآن احنا قلنا أن الكلام سيكون في مقامين، انتهينا من المقام الأول، نأتي للمقام الثاني الذي هو معنى التشبيه عند المعطلة. معنى التشبيه عند المعطلة. طيب، المعطلة يفسرون التشبيه تفسيرا يتناسق مع مذاهبهم المختلفة، وسنذكر لذلك أمثلة مما ذكره الشارح، وهي تشبه ما في قواعد التدمرية، وكذلك تشبه القواعد التي وضعها شيخ الإسلام في أول كتابه شرح حديث النزول. في أول كتاب شرح حديث النزول وضع قواعد في الصفات هذه تشبهها، ولو قلنا إنها مقتبسة منها فلم نبعد النجعة. طيب، نبدأ بالمثال الأول، مذهب نفاة الصفات، مذهب نفاة بعض الصفات، مذهب نفاة بعض الصفات. هؤلاء يرون أن من التشبيه إثبات الصفات الاختيارية، يعني اللي تتعلق بالمشيئة، مثل الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك، يعني الذي يثبت هذه الصفات يعتبرونه مشبها. الشارح ماذا يقول لهم؟ يقول: أنتم تثبتون الصفات العقلية، مثل الإرادة، مثل الكلام، مثل السمع، مثل البصر، ولا ترون أن في ذلك تشبيها، فقولوا فيما نفيتم مثل قولكم فيما أثبتتم، إذ لا فرق بينهما. هذا المثال الأول. المثال الثاني: مذهب نفاة كل الصفات. هؤلاء يريدون بالتشبيه، يريدون بنفي التشبيه ألا يثبت لله شيء من الصفات، لا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن العبد موصوف بهذه الصفات، والاشتراك في اسم الصفة يوجب التماثل في مسماها، في معناها يعني. والجواب من وجهين. أولا أو ألف، أنكم تسلمون بإثبات الأسماء مع أن المخلوقات تسمى بنظير هذه الأسماء، ولا ترون أن هذا تشبيه يجب نفيه، فقولوا في الصفات مثل قولكم في الأسماء. هذا وجه. وجه آخر أن الله سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه. مثلا في حق الله سبحانه وتعالى قال أنزله بعلمه، هذا العلم. إن الله هو الرزاق ذو القوة، في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ها العلم والقدرة. في حديث عمار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. إذن الله ورسوله نلاحظ الآن أن الله ورسوله سمى صفاته علما وقدرة وقوة، ثم قال في شأن خلقه يعني أثبت لهم نظير أسماء هذه الصفات، ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذا في حق المخلوق قوة. وإنه لذو علم لما علمناه، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. فيعلم من ذلك أن التشابه في أسماء الصفات لا يستلزم التشابه في حقائقها. مثال آخر، مذهب نفاة الأسماء الحسنى. هؤلاء يرون أن إثبات الأسماء الحسنى لله يستلزم التشبيه. لماذا؟ لأن المخلوق يسمى بنظير تلك الأسماء، والاشتباه في الأسماء يستلزم الاشتباه في المسميات. ولهذا يقولون إن إطلاق الأسماء على الله إطلاق مجازي بمعنى السلب والإضافة. كيف يعني؟ يعني مثلا اسم عالم يطلق على الله مجازا، إما بمعنى السلب يكون المراد به ليس بجاهل، أو بمعنى الإضافة يعني أنه جعل غيره عالما. الله مثلا يطلق عليه أنه قادر، إذن هذا لا يدل على قيام وصف حقيقي بذات الرب وهو القدرة، لا، إنما يدل على معنى سلبي وهو أن الله ليس بعاجز، أو على معنى إضافي وهو أن الله جعل غيره قادرا. مثلا مريد، هذا لا يدل على قيام الإرادة بذات الله، وإنما يدل على معنى سلبي بمعنى أن الله ليس بمكره، أو على معنى إضافي بمعنى أنه جعل غيره إيش مريدا. إذن هذه الأسماء لا تعني قيام صفات ثبوتية بذات الله عز وجل، لأنها إما بمعنى السلب أو بمعنى الإضافة. وقد أجاب الشارح بما خلاصته أنكم تعتقدون أن الله موجود قائم بنفسه، وحينئذ يقال لكم كذلك المخلوق موجود وقائم بنفسه، ولم يلزم من ذلك تشبيه. فقولوا فيما نفيتم من الأسماء والصفات مثل قولكم فيما أثبتتم من الوجود والقيام بالنفس. طيب، إذن الآن أخذنا أمثلة، طبعا هناك أمثلة أخرى لكن الشارح تقريبا هذه الأمثلة التي ذكرها، أخذنا أمثلة لمعنى التشبيه عند المعطلة. الآن عندنا سؤال، ما هي الآثار التي ترتبت على مفهوم المعطلة للتشبيه؟ المؤلف رحمه الله ألمح إلى جملة آثار نلخصها نحن في نقاط. أولا، إطلاق لقب التشبيه على علماء السلف وتشويه صورتهم، فيقولون مثلا من جملة المجسمة قوم يقال له المالكية ينسبون إلى مالك بن أنس، وقوم يقال لهم الشافعية ينسبون إلى محمد بن إدريس، وقد كانت هذه علامة واضحة للجهمية عند السلف، ولهذا قالوا علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. لكن هذا التشنيع قد أثر مع مرور الزمن، مع مرور الزمن أثر حتى أصبح إثبات الصفات تهمة. ورأيت في إنباء الغمر أن بعض أهل العلم لما قرأ كتاب الدارمي في الرد على الجهمية عوقب على ذلك، يعني أصبح إيش مذهب السلف تهمة بسبب إيش؟ بسبب هذا التشنيع على على على مع مرور الزمن. طيب، هذا المثال الأول. المثال الثاني إطلاق لقب التشبيه على كل من خالفهم حتى لو كان من الطوائف التي شاركتهم في أصل التعطيل. يعني أصبحوا يطلقون التشبيه على بعضهم بعضا. من أنكر أسماء الله بالكلية من المعطلة فإنه يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز زعم أن من أثبته حقيقة مشبه، ومن أنكر الصفات قال لمن أثبت بعضها إنه مشبه ومجسم. هذا أثر. أيضا من الآثار التي ألمح إليها الشارح رحمه الله التناقض الواضح، ولذلك أمثلة نكتفي منها بما ذكره الشارح. الفلاسفة مثلا من غلاة نفاة الصفات، ومع ذلك يقولون أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، وقد وافقهم على ذلك بعض المعطلة واستدلوا بحديث لا أصل له وهو تخلقوا بأخلاق الله. إيش وجه التناقض؟ وجه التناقض يقول لهم الشارح إذا كان أنتم تنفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد؟ أنتم الآن تنفون الصفات وتقولون أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، إذا كنتم تنفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد؟ ونحن يعني تتميما للفائدة نتكلم عن عقيدة التخلق بأخلاق الله كلاما موجزا يناسب يعني الوقت المتاح. الآن التخلق بعض العلماء ينكر هذه اللفظة فيقول نقول التعبد ما نقول التخلق أو نقول الاتصاف. عموما احنا نذكر لكم ملخص ما ذكره شيخ الإسلام في الجزء الثاني من الصفدية. التعبد أو الاتصاف أو التخلق بأسماء الله على نوعين، في من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وأشباهها، وفيه ما يذم على الاتصاف به مثل الإلهية والتجبر والتكبر. إذن لا ينبغي إطلاق القول بإيش؟ بمشروعية التخلق بأخلاق الله أو الاتصاف بصفات الله، إنما المسألة فيها تفصيل. نعم. الأثر الرابع، انتهى المفهوم الخاطئ، يعني ما نقول المفهوم الخاطئ نقول هوس التشبيه، انتهى يعني هوس التشبيه ببعض المعطلة إلى أقبح درجات التعطيل وهو تعطيل الذات. هذا أثر، الأثر الرابع. إيش وجه ذلك؟ كيف وجه ذلك؟ أنهم نفوا الصفات فرارا من التشبيه، فقيل يلزمكم التشبيه في إثبات الأسماء فنفوها، فقيل لهم يلزمكم التشبيه في إثبات الوجود فنفوه وأنكروا وجود واجب الوجود. والجواب عن ذلك أن نقول أنه من المعلوم بالضرورة وجود موجود حادث بعد أن لم يكن، معلوم بالضرورة وجود موجود حادث بعد أن لم يكن، وهذه الحوادث التي نشاهدها، المخلوقات التي نشاهدها، يمتنع أن تكون واجبة بذاتها. لماذا؟ لأنها كانت معدومة ثم وجدت، إذن هي محدثة. والقضية الفطرية أن المحدث لا بد له من إيش؟ من محدث، واجب الوجود. لماذا؟ لأنه يمتنع وجود الحادث بنفسه، وهذا من أجل العلوم الضرورية. ولهذا قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير بن مطعم: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية أحسست أن فؤادي قد انصدع، أو أحسست أن قلبي كاد يطير. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا نبه عليها الشارح رحمه الله، وهي: ما سبب خطأ المعطلة في معنى التشبيه؟ ما سبب خطأ المعطلة في معنى التشبيه؟ قال: سببه ظنهم أن الاشتراك في الأسماء العامة يعني أن صفات الرب مماثلة لصفات العبد، لأن هذه الأسماء العامة يكون مسماها المطلق ثابتا في الرب والعبد، فيكون الرب مركبا مما به الاشتراك والامتياز، والتركيب كما نعلم ينافي حقيقة الألوهية لدلالته على الافتقار. ولهذا فر بعضهم من هذا الوهم إلى القول بأن هذه الألفاظ أو هذه الصفات المشتركة التي تشترك أسماؤها بين الخالق والمخلوق مقولة بالاشتراك اللفظي، يعني من غير أن يكون بين المسميين معنى عام مشترك لئلا يلزمه التركيب في إثبات هذه الأسماء المتواطئة. وقد أجاب الشارح وغيره من أهل العلم عن هذا الوهم بوجوه: واحد، أن هذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، فإذا سمي بها الرب كان مسماها مختصا به، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، والله منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذه الأسماء العامة من قبيل المتواطئ لا من قبيل المشترك. لماذا؟ قال: لأنها تقبل التقسيم والتنويع، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، وهذا لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة. لماذا؟ لأن المشترك يستخدم في معانيه على سبيل البدل، فمثلا لفظ المشتري يطلق إما على المبتاع وإما على الكوكب على سبيل البدل. سهيل مثلا يطلق على الكوكب وعلى الرجل. هذا وجه. وجه آخر أن القدر المشترك، القدر المشترك يعني هو معنى اللفظ العام، القدر المشترك يعني معنى اللفظ العام أو معنى اللفظ المتواطئ، أن القدر المشترك ضروري لفهم الحقائق الغائبة، يعني القدر المشترك ضروري لفهم الحقائق الغائبة مثل صفات الله، مثل صفات الجنة. لماذا؟ لأن لا نعرف الحقائق الغائبة إلا بمعرفة ما يناسب عينها، ويكون بينها مشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن فهم الخطاب قط، يعني لا يمكن فهم الخطاب بدون القدر المشترك. وقد أفاض المؤلف في هذا الوجه الحقيقة إفاضة لا تتناسب مع هذا الكتاب المختصر، لكن إحنا نحاول أن نقرب إيش الأفكار الرئيسة التي ذكرها في هذا الموضوع. طيب نضع سؤال عشان نفهم الموضوع هذا الذي أطال فيه المؤلف، ونقول كيف يفهم المخاطب دلالة اللفظ على مسماه؟ كيف يفهم المخاطب دلالة اللفظ على معناه شاهدا وغائبا؟ وما أهمية القدر المشترك في فهم الحقائق والمسميات الشرعية؟ هذه النقطة التي أفاض فيها، وهي وجه من أوجه الرد. يقول المؤلف ما معناه؟ أن هناك طريقان لفهم معاني الألفاظ. الطريق الأول معرفة عينها، هذا طريق. والطريق الثاني معرفة ما يناسب عينها، يعني ما يناسب ذاتها، ويكون بينها قدر مشترك في المعنى. طيب إذن عندنا كما الآن عندنا طريقين، نفصل شوية هذين الطريقين. الطريق الأول وهو معرفة عينها أو ذاتها. طيب هذا كيف السبيل لمعرفته؟ قال السبيل لمعرفته هو أن نعين المسمى بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، حتى يعلم ويدرك بالحس الظاهر أو الباطن، ثم يبين اللفظ الدال عليه. يعني مثلا الطفل لا يعرف السماء، هذه يدركها بالحس الظاهر، نقول له نشير له بالإشارة هذه سماء، هذه سماء، نبين اللفظ الدال عليها. بالحس الباطن مثلا الجوع، الفرح، الحزن، إذا رأينا يعني ما يدل على الجوع أشرنا له أن هذا هو الجوع، يعني ثم يبين اللفظ الدال عليه. بعد ذلك، بعد هذا التعيين بالإشارة أو ما يجري مجراها، لا يحتاج المخاطب في فهم الخطاب إلا لفهم التركيب اللغوي. فإذا قيل له بعد ذلك لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فهم هذا اللفظ بمقتضى ذلك التعيين السابق. إذن هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول إذا كان في الإمكان معرفة عين المسمى. طيب نأتي إلى الطريق الثاني إذا كان ليس في الإمكان معرفة عين المسمى، مثل ما يتعلق بصفات الله، مثل ما يتعلق بصفات اليوم الآخر. قال الطريق هو القياس والتمثيل. كيف ذلك؟ قال يذكر نظير المسمى أو ما يشبهه ويناسبه ولو في أصل المعنى. إذن هذا الطريق استخدم عندما يكون المخاطب لا يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، ولا يكون في لغته لفظ يدل على المسمى بعينه، لكن في المفردات التي يستخدمها ما يناسب هذه المعاني من بعض الوجوه. وحينئذ نأخذ الألفاظ المناسبة لتلك المعاني الغائبة ونقرن بها من الإشارة أو نفي الفارق ما يعلم به حقيقة المراد. يعني نقول مثلا في الجنة لبن، في الجنة خمر، في الجنة عسل، هذا يناسب ما في الدنيا من الأسماء، ثم نقرن به نفي الفارق، نقول إنه لا يتشابه إلا في الأسماء. فإذا عرف هذا تكون بعد هذا الإضافة وحدها كافية في تحديد المراد ورفع الاشتراك. إذن رأينا أن استخدام الألفاظ المناسبة لأعيان المسميات الغائبة ضرورية لفهم الحقائق الشرعية الغائبة، ولولا ذلك لما أمكن فهم تلك المعاني الغائبة قط. إذن ننتهي من هذا إلى أن القدر المشترك ضروري لفهم الحقائق الغائبة، لفهم الخطاب، ورفع القدر المشترك يعني أن المخاطب لا يفهم شيء. ورأينا أيضا أن إثبات القدر المشترك لا يعني شيئا من التمثيل. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.